السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. توقفنا عند الآية رقم 28 اللي لم تخني الذاكرة، قوله تعالى كيف تكفرون بالله. مش متذكرة شرحناها ولا ما شرحناهاش؟ فياريت تبلغوا المشرفات ومشرفات يبلغوني. يعني توقفناهاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع. أيوة، السلام عليكم. إن الآية اللي معانا هنا بفكركم بالآية اللي قبلها اللي كان الله عز وجل يقول فيها أنه يضرب الأمثال بما شاء كيف ما شاء حسب ما تقتضي حكمته سبحانه. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة. طيب، زي ما كنت بقول لكم إن الآية هنا قوية، على عايزة بس أفكر باللي قبلها. كنا بنتكلم عن ان ربنا سبحانه وتعالى يضرب الامثال ما شاء، وان يعني الناس يعني ثم يحييكم، الاحياء اللي بعد كده، البعث بعد الموت، النشور، ثم اليه ترجعون يوم القيامه للحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله عز وجل، فيجازي كل إنسان الجزاء الأوفى بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى كل ده يدل على ان الانسان في ملك الله عز وجل، لا يخرج ابدا عن ملكه وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى، وانه لابد ان يتبع اوامره الشرعية، لان ده اللي يحدد الجزاء اللي يستحقه في الاخرة. فكيف يليق بكم ان تكفروا بالله عز وجل وهذا هو الحال؟ هذا إن حدث منكم فهو جهل عظيم وسفه وحماقة، زي ما قلنا قبل كده إن السفهاء هم اللي بيجهلوا حق أنفسهم، فيريدون موارد الهلكة بمعصية الله عز وجل. ولكن الواجب على كل إنسان يعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى خلقه من عدم، وسيميته وبعدين هيحييه وبعدين هيبعثه ويسأله ويحاسبه ويجازي. الواجب في هذه الحال أن يؤمن بالله عز وجل ويخشى عذابه ويرجو ثوابه. طيب، الفوائد اللي معانا على هذه الآية، فائدة رقم 2، أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة. يعني مش شرط الإنسان يكون حي وبعدين يموت فنقول ده مات، هنا ده موت، او الكائن الحي ده ان هو يكون فيه حياه وبعدين يموت. لا، ممكن اصلا هو يكون ما كانش فيه اي روح، كان عدم، زي هنا كنتم امواتا في احياكم. احنا كنا عدم، ما كناش حاجه خالص، لم نكن شيئا مذكورا، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نفخ فينا الروح. فهنا اطلق علينا ونحن في مرحله العدم لفظ الاموات. طيب، نكمل الفائده. يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياه، مش عشان اقول ده ميت يبقى لازم هو كان حي قبل كده، لقوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم. أما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن سبقت حياته، فهذا ليس بصحيح. خلاص، واضحة كده؟ معلومة طيبة جدا، ويعني ممكن كثير منا كان يجهلها. كلمة ميت يعني تطلق على من لا حياة فيه، حتى وإن لم تسبقه حياة، مش شرط أنه يكون حي وبعدين مات، لا. والآية طبعا واضحة في هذا الأمر. بيوضح أكتر بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات. الجماد نفسه ربنا سبحانه وتعالى سماه ميت، قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء، لما كان بيستنكر على الكفار عبادتهم الأصنام، فقال إيه عنهم؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أنتوا بتعبدوا إيه وبتدعوا مين؟ الأموات بهم إيه؟ أصنام، جماد، حجارة. فسماهم أموات. الفائدة رقم 3، أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح، لو أم يعني أسقطت جنينها بس قبل نفخ الروح، ففي الحالة دي لا يثبت له حكم الحي، مش يثبت له حكم الأحياء، لأن ما كانش فيه روح أصلا. يعني ده هينبني عليه إيه؟ إن هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، بسبب إن هو ميت جماد لا يستحق شيئا مما يستحقه الأحياء، لم تنفخ فيه الروح أصلا، وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة أو غيرها. طيب الآية اللي بعد كده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. خلي بالك الآية اللي قبلها ربنا بيستنكر على الكفار كفرهم وبيذكرهم بآياته في خلق أنفسهم، يعني كيف يصدر منكم الكفر وانتوا ربنا سبحانه وتعالى اوجدكم في الدنيا من عدم. يبقى الانسان ايه؟ ينظر الى ايه خلقه. الايه دي تؤكد له انه لا يمكن ابدا ولا يجوز ولا يحق ان الانسان يكفر بالله عز وجل، ولكن هذا هو المعبود المستحق بالعباده الذي اوجده من عدم. يبقى الايه اللي قبل كده اتكلم عن خلق الانسان، ايه في انفسنا. هنا بقى الايات يؤكد على الآيات التي من شأنها أن تجعل الإنسان يعلم يقينا أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يكفر بالله سبحانه وتعالى أبدا، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم الله بقى في خلق الأرض وخلق السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق لكم برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار، كل ما على الأرض من نعم عظيمة، من أراضي زراعة، ثمار، أنعام، بحار، أنهار، كل ما على الأرض ينتفع به ويستمتع به واعتبار، يعني الإنسان يتدبر في آية خلق الله عز وجل في خلق الأرض وما فيها، يعني ممهدة موطأة زي ما اتكلمنا قبل كده عن خلق الأرض، نسكن عليها، نسعى في جوانبها، نسأل الله عز وجل من رزقه فيها من الثمار والفواكه والأشجار وما يظلنا وما نأكل منه وما نشرب منه من الأنهار وفيها الدواب والأنعام، نعم كثيرة جدا من الله عز وجل في هذه الأرض، وفيها يعني أماكن عظيمة جدا وفي منتهى الروعة والجمال. كل ده لابد الإنسان يتدبر ويعتبر حينما يرى الأرض وينظر إلى ما عليها. طيب الآية دي فيها أصل مهم جدا في الأصول، طبعا أنتوا أكيد درستوه، أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وده في بداية أصول الفقه، أن الأصل في كل الأشياء الإباحة والطهارة، الأصل الحل ما لم يرد دليل يحرم، والأصل الطهارة ما لم يتثبت من النجاسة. طيب هنا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان، ربنا بيمتن هنا على عباده، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء ليكم وكل شيء حلال، إلا بقى لما يأتي دليل يحرم. طيب ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق السماء بقى، طيب نقول الأول معنى استواء. احنا عارفين الاستواء واستواء الله عز وجل على العرش، طب لما يقول بقى هنا استوى إلى السماء، احنا نعلم ايه استوى على العرش؟ هنا استوى إلى السماء، يبقى لازم نعرف اللفظة دي ماذا تعني هنا. هنا هيوضحها لنا توضيح كويس جدا موجود عندنا. استوى ترد في القرآن على 3 معاني. المعنى الأول إن هي لا تعد بالحرف، يعني ما يكونش بعدها حرف جر، استوى تأتي كده دون حرف بعدها، هيكون معناها الكمال والتمام. مثال، المثال اللي عندنا قول الله عز وجل عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه علما، أو آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى، ها لم يذكر بعد استوى هنا أي حرف جر، فهيكون المعنى عندنا الكمال والتمام، يعني بلغ أشده، بلغ سن الرشد والرجولة، واستوى يعني بلغ التمام والكمال في العقل والنضج والجسم، ربنا سبحانه وتعالى أتاه النبوة. طيب ده هنا المعنى الأول لكلمة استوى. والمعنى الثاني، المعنى الثاني تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، حرف على كلنا عارفين طبعا حرف الجر على، لما نقول استوى على هتأتي بمعنى إيه؟ العلو والارتفاع. طبعا ده زي قوله تعالى: ثم استوى على العرش، أو على وارتفع، العلو، إثبات العلو لله عز وجل. أيضا قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، على الدواب، ربنا خلقها وأنعم بها علينا، ومن النعم الله في الدواب إن إحنا نركبها، نعلو عليها، نستوي على ظهرها. يبقى هنا جت المعنى هنا إيه؟ لما يعني أتى بعدها حرف على، يبقى المعنى والمقصود العلو والارتفاع، سواء في حق الله عز وجل ثم استوى على العرش، أو في حق الإنسان لتستوى على ظهوره، يعني ظهور الدواب. طيب المعنى الثالث اللي هو معانا هنا في الآية تكون بمعنى قصد، استوى بمعنى قصد، ده إذا عديت بإلى، يعني جه بعديها حرف جر إلى، استوى إلى، زي ما عندنا في الآية: ثم استوى إلى السماء. وهيكون بقى المعنى إن لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن 7 سماوات. بعد انتهاء من خلق الأرض، الله عز وجل أقبل وقصد إلى خلق السماوات فخلقهن 7 سماوات، خلقها وأحكمها وأتقنها، ليس فيهما فطور ولا تفاوت، محكمة متقنة، سبحان الخالق، 7 سماوات بهذا الإتقان والإحكام، وهو بكل شيء عليم. طبعا خلق الله عز وجل هيقتضي ان ربنا سبحانه وتعالى خالق يقتضي ان يكون عالم، لان الخلق لابد ان يكون عن علم، وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الارض، بالنسبه بقى للارض يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وايضا السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وسبحانه وتعالى يعلم ما نسر وما نعلن، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، اللي جوه صدرك، السر اللي جواك اللي محدش يعرفه الله عز وجل يعلمه، واللي بتعلنيه سواء بينك وبين حد او على الملأ الله عز وجل يعلمه ويسمعه، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر واخفى. هنا بيقول: كثيرا ما يقرن بين الله سبحانه وتعالى، يعني في الايات، بين خلقه للخلق وإثبات علمه. يعني دائما لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن خلقه للمخلوقات يقرن بينها، بين هذا الخلق الذي يخلقه وبين إثبات علمه سبحانه وتعالى، زي ما هو معانا هنا في الآية، وكما في قوله تعالى في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى خلق إذا علم، علم يبقى لابد أن يكون فيه خلق. ليه؟ لأن خلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات، إن ربنا يخلق هذه المخلوقات، أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. مش ممكن أبدا هذه المخلوقات العظيمة تصدر إلا عن علم وحكمة وقدرة، وكل هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب طبعا أتمنى لو في أي سؤال أو استفسار أنا متواصلة مع أمان ومع منى، فأي سؤال أو استفسار أنا معاكم إن شاء الله تعالى. الفوائد اللي معانا على الآية دي: أول فائدة، منة الله تعالى على عباده، يعني نعمة الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا. فكل شيء في الأرض فإنه لنا، مخلوق لنا سبحانه وتعالى، مسخر لنا، ربنا سخر لنا هذه المخلوقات وسخر لنا الأرض بما فيها نعم. والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه الدنيا، أن يجمع المال ويحصل على الجاه وكل متاع الدنيا الفاني الزائل. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وسخر لنا ما فيها ورزقنا هذا الرزق لنستعين به على طاعة الله عز وجل، ننتفع إحنا بيه. لكن للأسف الناس عكسوا الأمر، أو معظم الناس فخدموا يعني الدنيا بدل أن تخدمهم، وسخروا نفسهم يعني لها بدل أن تسخر لهم، وكل همهم في هذه الحياة هم يسعوا لما يعني ينفعهم في الدنيا، صار أكبر همهم هو الدنيا، جمع المال والشهوات وتحصيل الجاه وكل ما في الدنيا من أمور دنيئة. طيب، تاني فائدة عندنا أن الأصل في كل ما في الأرض الحل. طبعا أنتوا درستوا ده في الأصول بالتفصيل. كل ما في الأرض الأصل فيه إنه حلال، من أشجار بقى بأنواعها ومياه أيضا بأنواع. فأي سؤال أو استفسار أنا معاكم إن شاء الله تعالى. الفوائد اللي معانا على الآية دي، أول فائدة منة الله تعالى على عباده، يعني نعمة الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا. فكل شيء في الأرض فإنه لنا، مخلوق لنا سبحانه وتعالى، مسخر لنا، ربنا سخر لنا هذه المخلوقات وسخر لنا الأرض بما فيها نعم. والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه الدنيا، أن يجمع المال ويحصل على الجاه وكل متاع الدنيا الفاني الزائل. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وسخر لنا ما فيها ورزقنا هذا الرزق لنستعين به على طاعة الله عز وجل، ننتفع إحنا بيه. لكن للأسف الناس عكسوا الأمر، أو معظم الناس فخدموا يعني الدنيا بدل أن تخدمهم، وسخروا نفسهم يعني لها بدل أن تسخر لهم، وكل همهم في هذه الحياة هم يسعوا لما يعني ينفعهم في الدنيا، صار أكبر همهم هو الدنيا، جمع المال والشهوات وتحصيل الجاه وكل ما في الدنيا من أمور دنيئة. طيب، تاني فائدة عندنا أن الأصل في كل ما في الأرض الحل. طبعا أنتوا درستوا ده في الأصول بالتفصيل. كل ما في الأرض الأصل فيه إنه حلال، من أشجار بقى بأنواعها ومياه أيضا بأنواعها وثمار وحيوان وغير ذلك، كل شيء الأصل فيه الحل إلا أن يأتي دليل يحرم. وهذه قاعدة عظيمة، وبناء على هذا لو أن إنسان أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فالمحرم يطالب بالدليل. يعني حد كان من أي ثمر شجرة، أي شجرة بقى، وأكل من ثمارها، فحد يقول له لا، إيه ده، بتاكل من ده حرام. أنت هتقول حرام، لازم تجيب دليل. ليه؟ لأن الأصل إن كل ما في الأرض حلال إلا لو في دليل يحرم. ده كلام تاني، ده موضوع تاني. ولو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه، يعني اصطاده خلاص، وبعدين ذبحه واكله، عشان عندي كوامات. لا، احنا عايزين نوضح ان طبعا لابد من التزكيه الشرعيه للذبح. المهم اصطاد اي طائر وذبحه واكل منه، فجه حد قال له لا، ايه ده، انت اكلت من ده حرام. يبقى المحرم ده لازم نقول له طب هات الدليل، حرام ازاي؟ مين قال ان هو حرام؟ احنا عارفين ان الحرام من الطيور ايه؟ كل ذي مخلب من الطير. طب لو هو طائر ملوش مخلب، ملوش مخالب، يبقى حلال، حتى لو انا ما اعرفش نوع الطائر ده ايه، حاجة شبه الحمام، شبه السمان، شبه اليمام، شبه العصفورة. المهم ان هي تبقى حلال، طالما ان هي مش من الطيور اجرحة، مش صقر ولا حدقة ولا نسر ولا الامور دي، خلاص. حتى لو انا مش عارفة ايه الطائر ده، فما اقدرش ان انا اقول ان هو حرام، لانه لم يأتي دليل. الاصل في الشيء الحل زي ما قلنا. طيب الفائدة رقم 9، أن نخشى ونخاف، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. لابد نحن لما نقرأ قول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم، أن الإنسان يشعر بخوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هنا يثبت أنه عليم بكل شيء، حتى ما نخفي في صدورنا. اللي جوه ده الصدر اللي محدش يعلمه، الله يعلمه سبحانه وتعالى. الخشية والخوف دي مطلوب منها إيه؟ مش مجرد ان احنا خايفين ومرعوبين، ده ربنا يعلم كل شيء، لا، ده هينبني عليه ان احنا نحترس مما يغضب الله عز وجل، سواء في الافعال او الاقوال او ما في الضمائر اللي جوه القلب اللي جوه الصدر. طيب ندخل بقى في قصة اخرى خالص، قصة خلق ادم، وهي جميلة جدا وشيقة، وعايزاكم تركزوا معايا. الايات رقم من أول 30 ل 34، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب هنا الله عز وجل يتحدث عن آدم عليه السلام وعن خلق آدم أبو البشر ويوضح فضلهم سبحانه وتعالى. حين أراد أن يخلق آدم أخبر الملائكة بذلك، وأخبرهم أنه سيستخلفه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. طب يعني إيه خليفة؟ كيف يكون الإنسان خليفة الله عز وجل في أرضه؟ بأن يعبد الله عز وجل ويعلي كلمة الله في الأرض. الأرض دي كلها تدين بدين الله، بلا إله إلا الله، بالتوحيد. فهنا الإنسان بيكون خليفة لله عز وجل في الأرض، وأيضا خليفة بمعنى إن هيأتي هؤلاء، يعني هيكون لهم ذرية ويخلف بعضهم بعضا، ذرية تأتي بذرية وهكذا، خلفاء في الأرض. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا صدر هذا القول من الملائكة؟ يعني ليه هو أول ظن أتى يعني في أذهانهم إن اللي هيبقى في الأرض ده هيفسد، هيرتكب معاصي وهيسفك دماء؟ العلماء تكلموا في هذا الأمر وقالوا أنه ربما من الغيب الذي أعلمهم الله عز وجل به، يعني أمور غيبية ما يعرفوهاش، بس هم عارفين أن من الأمور الغيبية ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع علمهم علمها عندهم، أنه من سيكون في الأرض هيحدث منهم المعاصي والفساد وسفك الدماء. وقالوا أيضا أنه ربما أن يعني مجموعة من الجن سكنت الأرض وفعلت هذه الأفعال السيئة، المعاصي والفساد وسفك الدماء، والملائكة يعني خشوا أن يكون بني آدم أو الخلق أو الخليفة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجعله في الأرض يفعل مثل هؤلاء الجن الذين اعتدوا وظلموا. احنا عارفين طبعا ان ربنا خلق الملائكة وخلق الجن، ثم خلق البشر، أبو البشر آدم عليه السلام، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم من طين، من صلصال من حمأ مسنون. طيب إبليس طبعا من الجن، هو كان موجود، وكان في مجموعة من الجن أيضا، ويعني والله أعلم إن مجموعة منهم سكنت الأرض وأفسدت فيها، فالملائكة كانت تخشى ذلك، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هنا بقى عشان ايه؟ طبعا الفساد منه ايضا سفك الدماء، ولكن هنا خصصوا سفك الدماء بعد التعميم، ان الفساد بشكل عام فيه سفك دماء. التخصيص هنا عشان بيان شدة مفسدة القتل. خلاص، وهذا بحسب ظنهم ان الخليفة المجعول في الارض، اللي ربنا هيجعله في الارض يعني، سيحدث منه ذلك. فنزه الباري عن ذلك سبحانه وتعالى وعظموه، واخبروا انهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة. فقالوا ايه؟ ونحن نسبح بحمدك، يعني هتخلق خلق ممكن يفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء، احنا نعبدك دون اي مفاسد ولا نعصي، لان الملائكة خلقوا مطيعين لله عز وجل. لذلك قالوا ايه؟ نحن يا رب نعبدك ونسبح بحمدك، يعني ننزهك، طبعا التسبيح يعني التنزيه، ننزهك التنزيه اللائق، تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب، اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك. نقدس لك يعني فيها معنيين، يحتمل ان يكون معناها نقدسك، تقديس الله عز وجل وتعظيمه، ويحتمل أن يكون معناها نقدس لك أنفسنا، بمعنى نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. يبقى دول المعنيين اللي ممكن يكونوا او المقصود بهم نقدس لك، اما تقديس الله عز وجل سبحانه وتعالى بجلاله، او ان هم طهروا انفسهم من الاخلاق السيئه وحلوها بالاخلاق الجميله لعباده الله عز وجل، او ليستحقوا ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ده كان قول الملائكه. طيب هنقف هنا وقفه، هنقول يعني هل هذا الكلام من الملائكة، أو هذا السؤال أتجعل فيها، هذا الاستفهام من الملائكة على سبيل الاعتراض ولا على سبيل إيه؟ طبعا لا يكون أبدا هذا الاستفهام على سبيل الاعتراض. لو تفتكروا في الفوائد الآيات السابقة في المرة الماضية، لما تكلمنا عن إن إحنا يعني نؤمن ونصدق بما جاء من عند الله عز وجل وبضربه الأمثال، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها، فإن عرفناها ازددنا إيمانا، وإن لم نعرفها صدقنا بها كإيمانا بالغيب. فممكن الإنسان يسأل عن حكمة أمر معين ولماذا هذا، ولكن ليس على سبيل الاعتراض، ولكن على سبيل إيه؟ الاستكشاف والاستعلام، عايز يعرف ويستكشف ما الحكمة في ذلك. فكان هنا اعتراض الملائكة واستفهامهم، قصدي معذرة اعتراضهم بقى، نقول سؤالهم لله عز وجل، ده على سبيل الاستعلام والاستكشاف وليس على سبيل الاعتراض. فالله عز وجل رد عليهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني يعلم من أمر هذا الإنسان الذي سيخلقه وسيكون خليفة له على وجه الأرض ما لا يعلمه الملائكة، لأن كلام الملائكة بحسب ظنهم، والله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والسرائر، ويعلم أن هذا الخليفة سيكون فيه خير أضعاف أضعاف ما سيكون منه من شر، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل منهم، من البشر، من نسل آدم، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وتظهر آياته للخلق، وتحصل عبوديات لم تكن أبدا أن تحصل بدون خلق هذا الخليفة وما سيأتي من ذريته، كالجهاد، إقامة الجهاد في الأرض. كل هذه الأمور يعني من الحكمة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها من خلق البشر. هيكون فيه مفسدين، وهيكون فيه كفرة، هيكون في أعداء لله عز وجل وأعداء لدينه وأعداء للمؤمنين، ولكن هيكون في مؤمنين وصالحين اللي هم أتباع الأنبياء والرسل، هيكون في مجاهدين هيقيموا الجهاد، هيعلوا شرع ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، هيعلوا راية لا إله إلا الله، هيكون في شهداء ربنا يصطفيهم من هؤلاء. كل ده مما يعلمه الله عز وجل ومن الخير العظيم الذي يعني سيكون من خلق هذا الخليفة. وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان. كل ده من علم الله سبحانه وتعالى ومن حكمته في خلق الإنسان، إن الإنسان ده بشر ربنا بيختبره، ليظهر الخير والشر، بيبتلى، لابد أن يبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا للاختبار والامتحان والابتلاء عشان يظهر مين اللي هو فيه الخير ومين اللي يعني اتجه إلى الشر، ومين اللي بيتبع الحق ومين اللي بيتبع الباطل. وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه. مين بقى اللي في حزب الله؟ الطائعين لله سبحانه وتعالى الذين يقولوا سمعنا وأطعنا، ومين اللي بيحارب؟ الله وأوليائه. وأيضا من حكمة الله عز وجل التي لا يعلمها الملائكة أنه خلق آدم ليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه. يبقى إذن الشر ده جوه إبليس، ومين اللي يعلمه؟ الله عز وجل وحده هو الذي يعلم هذا الشر. فكان خلق آدم بمثابة الشيء الذي سيظهر ويوضح هذا الشر وهذا الكبر اللي في نفس إبليس لعنه الله. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. طيب الآية اللي بعد كده، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا الآيات عندكم جاية على بعضها في الملزمة، والشرح كمان جاي على بعضه، بس أنا بقسم عشان إيه الأفكار تترتب، فركزوا معي معكم ملزمة، وطبعا هتسمعوا المحاضرة فالأفكار هتترتب، معذرة معلش صوتي تعبان جدا فاستحملوني شوي. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها. هنا بقى يقول ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، يعني الملائكة لما يقولوا إيه نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بيبينوا فضل من ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم به، وقالوا قبلها أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني إحنا هنكون أفضل من ده وإحنا بنعبدك يا الله، فنخشى أن اللي هيجي في الأرض ده يفسد ويعصي ويسفك الدماء. فهنا الكلام ده فيه إشارة إن هم إيه أفضل من هذا الخليفة. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، يعرفوا بقى إيه فضل آدم عليهم وكمال حكمة الله وعلمه. فعمل إيه سبحانه وتعالى، أو ماذا فعل الله عز وجل لهذا الأمر لتظهر هذه الحكمة ويظهر فضل آدم؟ علمه. علمه إيه؟ علمه الأسماء كلها. علم آدم الأسماء كلها. يعني إيه الأسماء كلها؟ طيب الآية اللي بعد كده، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا الآيات عندكم جاية على بعضها في الملزمة، والشرح كمان جاي على بعضه، بس أنا بقسم عشان إيه الأفكار تترتب، فركزوا معي معكم ملزمة، وطبعا هتسمعوا. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها. هنا بقى يقول ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض. يعني الملائكة لما يقولوا إيه، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بيبينوا فضلهم من ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم به. وقالوا قبلها أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني احنا هنكون أفضل من ده واحنا بنعبدك يا الله، فنخشى ان اللي هيجي في الارض ده يفسد ويعصي ويسفك الدماء. فهنا الكلام ده فيه اشاره ان هم ايه، افضل من هذا الخليفه. فهنا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لهم من فضل ادم ما يعرفون به فضله، يعرفوا بقى ايه فضل ادم عليهم وكمال حكمه الله وعلمه. فعمل ايه سبحانه وتعالى، او ماذا فعل الله عز وجل لهذا الامر لتظهر هذه الحكمة ويظهر فضل ادم؟ علمه، علمه ايه؟ علمه الاسماء كلها، علم ادم الاسماء كلها. يعني ايه الاسماء كلها؟ اسماء ايه؟ عشان في ما كنت بشرح الايات دي للمعهد اللي هو عندنا في اكتوبر، البنات يقولوا لي يعني الاسماء الحسنى، لقيتهم كلهم عارفين المعلومة دي، كلهم بيقولوها لبعض، او يعني هو ده الموروث عندهم، علموا الاسماء الحسنى. لا، مش الاسماء الحسنى، لم يذكر احد من المفسرين في التفسير الماثور ان المقصود بالاسماء اسماء الله الحسنى. طبعا هو تعلمها كنبي بعد ذلك وعبد الله عز وجل بها ودعاه بها، ولكن المقصود هنا في الاسماء يا جماعه اسماء الاشياء ومسمياتها. فعلمه الاسم والمسمى، يعني اللفظ والمعنى، حتى المكبر من الأسماء والمصغر. وضرب لك هنا مثل، قال لك يعني مثلا إيه، قصع قصيعة، وأي شيء بقى تكبيره وتصغيره، الاسم ومعناه. سبحان الله العظيم، ربنا يعني من على آدم بهذا العلم العظيم. تخيلوا أسماء كل مخلوقات الله، أو كل ما خلقه الله وأوجده من كائن حي أو جماد أو أي شيء، تعلم الاسم ومعناه وتصغيره بألفاظه. ولسه هنوضح أكتر إن شاء الله تعالى. ثم عرضهم، عرض إيه بقى سبحانه وتعالى؟ عرض المسميات على الملائكة. يعني إيه؟ يعني المسميات دي مثلا شجرة، ذئب، عصفور، الحاجات دي إيه، أتت صورها أمام الملائكة، شافوها قدامهم، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، ده إيه وده ايه، ما اسم هذه وما اسم هذا وما اسم هذا. طب هما يعرفوا منين؟ يبقى عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم، هل يعرفون ام لا. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. لو انتوا بقى صادقين في قولكم اللي قلتوه وظنكم ان انتوا افضل من هذا الخليفة، قولوا بقى الاسماء، اسماء هذه الاشياء. ماذا كان رد الملائكة؟ قالوا سبحانك، ننزهك من الاعتراض منا عليك، لا نعترض ولا نخالف أمرك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا بأي وجه من الوجوه، أي علم من العلوم إلا ما علمتنا. يعني ما علمهم الله عز وجل وتفضل عليهم بهذه النعمة، نعمة العلم. هيعرفوا منين؟ لم يعلمهم الله سبحانه وتعالى أسماء هذه الأشياء. إنك أنت العليم الحكيم، هذا قول الملائكة. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا بأي وجه من الوجوه، أي علم من العلوم إلا ما علمتنا. يعني ما علمهم الله عز وجل وتفضل عليهم بهذه النعمة، نعمة العلم. هيعرفوا منين؟ لم يعلمهم الله سبحانه وتعالى أسماء هذه الأشياء. إنك أنت العليم الحكيم، هذا قول الملائكة. يقولون لله عز وجل إنك أنت العليم الحكيم. العليم يعني الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا مثقال ذرة إلا سبحانه وتعالى يعلمها، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق. كل شيء في الكون بحكمة، فما خلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، سواء عرفناها أو لم نعرفها، ولا أمر بأمر ولا أي تشريع إلا لحكمة. علم من سواء علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن كل أمر وكل خلق وكل تقدير صادر عن تمام حكمة الله عز وجل. وأصل الحكمة هو وضع الشيء في موضعه اللائق به. إنسان حكيم يعني إيه؟ يضع الأمور في موضعها، بيفكر صح، بيتصرف صح، مفيش شيء يصدر إلا عن حكمة وإليه المثل الأعلى. هنا الملائكة أقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته، واعترفوا أيضا بقصورهم عن معرفة أدنى شيء إلا ما علمهم الله، واعترفهم اعترفوا بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. حينئذ الله عز وجل قال إيه؟ يا آدم أنبئهم بأسمائي، يعني أسماء هذه المسميات اللي ربنا عرضها على الملائكة وعجزوا إن هم يقولوا أسماءها. آدم عليه السلام قال اسم كل شيء، فلما أنبأهم بأسمائهم هنا تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. ده مش أي حاجة، مش أي مخلوق، ده مخلوق عنده علم، عنده عقل، يعلم أمور لا يعلمها غيره، وربنا سبحانه وتعالى خلقه لحكمة بالغة. فهنا الله عز وجل قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ما غيب السماوات والأرض هو ما غاب عنا فلن نشاهده. فإذا كان سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عنا هذا الغيب، فإذا علمه بالشهادة بما نشهده أولى. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون يعني ما أظهرتموه من القول، أتجعلوا فيها من يسل فيها ويسفك الدماء، وما كنتم تكتمون يعني ما في صدوركم، ومنه ما كتمه إبليس من الحقد والبغض لآدم ولخلق آدم اللي ظهر بعد كده طبعا لما أمروا بالسجود في الآية اللي بعد كده في قوله تعالى قال معذرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا الله عز وجل بعد هذا الذي حدث بعد ما خلق آدم وعلمه الأسماء وأخبر بهذه الأسماء وظهر علمه وفضله على الملائكة، الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لآدم. وهنا السجود مش سجود عبادة طبعا، سجود إكرام وتعظيم لهذا المخلوق وتشريف لآدم ولذريته من بعده، وأيضا هذا السجود امتثال لأمر الله وعبودية لله تعالى. فسجدوا جميعا، بادروا كلهم بالسجود إلا إبليس. إبليس لم يسجد، امتنع، أبى، رفض واستكبر عن أمر الله تعالى وعلى آدم. آيات أخرى توضح، قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ آية أخرى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار ولا الطين؟ هو عنده كبر، الكبر في قلبه، والكبر ده هو ده أساس المعصية، أول معصية حدثت في السماء. كلهم كانوا يعبدون الله عز وجل عبودية تامة. خلي بالكم ان ابليس ده كان من المقربين، من الجن المقربين، كان يعبد الله ويطيعه، ولكن الله سبحانه وتعالى اختبره اختبار اظهر ما في داخله من الكبر، وده اللي تسبب في طرده من رحمة الله عز وجل ولعنه الى يوم القيامة. طيب هنا خلي بالكم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طب هو إبليس كان من الملائكة؟ تخيلوا بقى، في ناس بيقولوا لي ده هو كان ملك وبعدين لما عصى بقى إبليس. طبعا ده كلام خطأ. لا، احنا زي ما قلنا هو ايه؟ هو جن، لأنه قال خلقتني من نار، هو خلق من نار، هو جن ليس ملائكة، لم يكن منهم ولا من جنسهم، ولكن كان من المقربين.